وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات التي سوف نتناولها بمشيئة الله عز وجل بالإيضاح والبيان والتفسير هي الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر هذه الصورة التي هي صورة الحجرات. هذه الآيات يقوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الآية، هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ذلك الميزان العظيم والذي على أساسه ومنواله يقاس العباد ويصنف الخلق، وهو ميزان التقوى. لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لما خلق الناس، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم مما ذكر في هذه الآية وفي غيرها، خلقهم من ذكر وأنثى، بين أن الأكرم والأفضل والأشرف والأقرب عند الله سبحانه وتعالى هو الأتقى. والتقوى كلمة جامعة تدل على امتثال الأوامر واجتناب النواهي طمعا في ثواب الله وخوفا من عقابه، طمعا في ثواب الله وخوفا من عقابه. وهذه الآية كما قلنا استدل بها مالك على أن الكفاءة في الزواج تكون بالدين، ولم يعتبر من الكفاءة إلا الدين، هذا مذهب مالك. وغيره قال بأن الكفاءة ليست في الدين فقط، الدين وثمة أمور أخرى كالنسب والمال. وما قاله مالك لا شك أنه مما لا يخالفه به أحد، أن المرأة يعني إذا زوجها ولي أمرها لابد أن يختار لها الكفء. وما هو الكفء؟ الكفء الذي يكون مكافئا لها في الدين، ولهذا لا يجوز لها أن يزوجها إذا كانت مسلمة ملتزمة مستقيمة يزوجها بالفاسق أو يزوجها بالمستهجر أو الذي لا أخلاق له. وكذلك المسلم إذا أراد أن يزوج فالواجب عليه أن يبحث عن ذات الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصفر بذات الدين تربت يدك. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عارض. يعني إذا تركتم التقي ولم تزوجوه لدينه وأردتم أن تستبدلوا غيره لما عنده من المال أو الجاه أو الحسب، فهذا ماذا يدل؟ هذا سوف تكون فيه فتنة ويكون فيه فساد عارض. فهذه آية عظيمة، وهذا من بعض فوائدها التي ذكرها العلماء. وفي هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا. الحديث هنا عن قوم من العرب، وهم الأعراب. الأعراب اسم جمع أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية ويقال له البدوي، الذي يسكن البادية. ولا يخفى عليكم أن الغالب في أهل البوادي والغالب في الأعراب كثرة الجهل وقلة العلم، وهذا أمر طبيعي لأنهم يسكنون القرى ويسكنون الأرياف، وهذه أماكن لا يرتدها الناس، ليس فيها تجارة وليس فيها علاقات بين البشر حتى يتعلم هؤلاء الناس، ولهذا يغلب على سكان البوادي الجهل وقلة العلم كهؤلاء الأعراب. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الأعراض أقرب إلى الكفر وإلى النفاق، كما قال الله عز وجل: الأعراض أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكذلك أخلاقهم ليست كأخلاق الحرار، ولهذا تتسم أخلاقهم وتتميز بالغلظة والجفاء وقسوة الطبع، أعرفوا ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الثابت عنهم: من بدا جفا، من بدا أي من سكن البادية جفا، يعني أصبحت أخلاقه وطباعه أقرب إلى الجفاء والغلظة منها إلى الرفق والنيل وحسن الأدب. من بدا جفا، هكذا قنفهم، يعني من سكن البادية جفا. وهذا الحكم في الحقيقة في الأعراض إنما هو في الأغلب، يعني معظم الأعراض ينطبق عليهم هذا الوصف. وهذا ليس معناه أن كل من سكن البادية وكل من كان أعرابيا يوصف بالجهل وقلة العلم أو هو أقرب إلى الكفر والنفاق، هذا الحكم هو للأغلب. وإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن أن من الأعراض من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق يعني في سبيل الله عز وجل قربات وصلوات الرسول كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم. فبين في هذه الآية واستثنى من هذا العموم ومن هذه الأغلبية من الأعراب أن قوما منهم لهم إيمان بالله والرسول ويؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويعيشون مع المؤمنين ويحبونهم وينفقون في سبيل الله، لكنهم قلة، لكنهم قلة. فهذا إذن الحكم على الأعراب الذي ذكر فيهم في آيات كما في سورة التوبة إنما على الأغلب، وإلا فتوجد هناك بعض الصفات وبعض الخصال والخلال والسجايا الحميدة التي يتصف بها الأعراب، وهذه الصفات قل ما تجدها في من يسكن الحضر، لا تجدها عند الحضاري. فالأعراب مثلا تجد عنده الشجاعة وتجد عنده الشهامة وتجد عنده إكرام الضيف، عنده بعض الخصال. وكان العرب قديما يحبون البادية، لماذا؟ لأنهم عندهم هذه الشجاعة، يروضون أولادهم ويربونهم على الفرصية وعلى الشجاعة وعلى الإقدام، وكانوا أيضا عندهم لغة فصيحة، كانت عندهم لغة فصيحة. ولهذا كان العرب إذا أرادوا النجدة لأولادهم بعثوا بهم في أول العهد وفي حال الصبا إلى البوادي حتى يتعلمون الشعر ويتعلمون الكلام العربي الأصيل الجيد، فيشبوا على الكلام الفصيح. ولهذا الشافعي رحمه الله يقال على أنه قد وصل إلى ما وصل إليه من العلم والإيجاد التي وصل إليها في علوم اللغة بسبب تلك السنوات التي قضاها في صغره وهو في البادية. لما جاءت به أمه إلى مكة ذهب إلى قبيلة هذيل وهم من يعني في بطن عندهم من العرب، ومكث عندهم سنوات تعلم فيها اللغة العربية، فصار بعد ذلك حجة يصير إليه كثير من العلماء في مسائل اللغة. والشاهد في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة أن بعض الأعراب ادعوا شيئا وهو إيمان، أي افتخروا بإيمانهم. وهؤلاء الأعراب يعني هم بعض الأعراب وليس كل الأعراب، ولكن الآية لم تبين من أين جاءوا، من أين جاءوا ومن أين هم وإلى من ينتمون، غير أن بعض العلماء كالواحد في أسباب النزول ذكر أن هؤلاء الأعراب من هم نفر وقوم من بني أسد من بني خزيمة، نفر من بني أسد من بني خزيمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نطقوا بالشهادتين، وجاءوا بأثقالهم وبعيالهم وقالوا: يا رسول الله، إنا نطقنا بالشهادتين وجئنا إليك نحمل العيال والأثقال، ونحن لم نقاتلك كما قاتلك غيرنا. وكأنهم يمنون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطنا من الصدقة. فكانوا يمتننون على النبي صلى الله عليه وسلم بما هم عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآية. لكن ما قاله الإمام الواحدي ليس سبب في نزول هذه الآية، وإنما ولو قلنا بصحة هذا القول فإنه يكون سببا في نزول الآية التي بعدها، الآية اللاحقة، وهي قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وذكر القرطبي عن السدي من أئمة التفسير أن هؤلاء الأعراب هم الذين جاء ذكرهم أو الحديث عنهم في سورة الفتح، وهم قبائل من أشجع وأسلم ومزينة وغفار وجهينة. هؤلاء يعني أسلموا خوفا من القتل والسبي، لكن لما جاءت الهجرة إلى المدينة وجاءت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تخلف هؤلاء الأعراب. والأصل في هذا أنه ما لم يتبين ولم يثبت سبب نزول صحيح يعتمد عليه فلا يمكن أن ندعي شيء في ذلك. فنقول أن هذه الآية نزلت في قوم من الأعراب لا يدرى منهم، وإن كانت الرواية تدل على أنهم من قبيلة بني أسد من بني خزيمة، لأن مطلع السورة يخبر عن ذلك، لأن هؤلاء الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم مما يدل على أنه كان عندهم غلظة وعندهم جفاء وسوء أدب، أنهم كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ويقول له يا محمد اخرج إلينا، ويأتون إلى كل حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه. فالله سبحانه وتعالى ذمهم بهذا بفعلهم هذا وبتصرفهم الغير اللائق، لأن الواجب أن يتأدبوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. والحاصل أن الله تعالى أخبر أن قوما من الأعراب ادعوا الإيمان بل افتخروا بما عندهم من الإيمان، فقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني رد الله سبحانه وتعالى على دعوة، دليل على أن هذه الدعوة ليست صحيحة، ولهذا الله سبحانه وتعالى رد عنهم هذا الزعم. وهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يفتخر بشيء أتاه الله سبحانه وتعالى إياه، أو أكرمه بنعمة، أو فضله بشيء لم يره عند غيره، بل يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على ذلك ويسأله الثبات على شكر هذه النعمة حتى لا تزول، وأن يوفقه الله عز وجل لأن يكثر من الطاعات حتى لا تسلم منه هذه النعمة، وأن لا يعقب وأن لا تكون تلك النعمة سببا لمعصية الله عز وجل، لأن المعصية سبب في زوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ولكن هؤلاء القوم لما كان عندهم نقص في العلم وعندهم سوء أدب صاروا يفتخرون بإيمان، قالوا آمنا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه وقال لنبيه قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الأعراب، هل هم منافقون أم أنهم مسلمون لكن الإيمان عندهم ناقص، يعني ضعفاء في إيمانهم، الإيمان ناقص يعني لم يبلغوا الإيمان الكامل الذي يستحقون به أن يقولوا أننا من المؤمنين. هذه مسألة أيضا تكلم عليها العلماء وله في ذلك قولان معروفان. فذهب فريق منهم أي من أهل العلم أن هؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا والله سبحانه وتعالى رد عليهم وكذبهم في دعواهم فقال قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ذهب بعض العلماء أن هؤلاء الأعراب منافقون يعني عن النفاق وليسوا من المؤمنين. قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم أن بعض المنافقين، أن بعض الأعراب من المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم. قالوا إذن فدل دلت هذه الآية على ماذا؟ دلت على أن من الأعراب من هو من المنافقين. وما المقصود بالمنافق هنا؟ ليس المنافق أو المراد بالمنافق هنا الذي يقع في النفاق العملي، لأن النفاق العملي قد يقع في كثير من الناس. المسلم قد يؤمن بالله عز وجل حق الإيمان وبالملائكة وباليوم الآخر، لكن تصدر منه بعض الأعمال وبعض الأقوال وبعض التصرفات التي هي من أعمال المنافقين، كالذي يكذب في حديثه، والذي يخلف الوعد، والذي يعني يجادل في يكون يعني فاجر في خصومته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه مصيبات المنافقين، لكن هذا يسميه العلماء بالنفاق العمل. لكن هذا الذي ذكر في هذه الآية وقال به بعض أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم أن المراد بهؤلاء الأعراب أنهم منافق، أنهم من المنافقين. قال المقصود بالنفاق هنا هو النفاق العقدي، يعني هؤلاء يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام، يعني عندهم إسلام في الظاهر، والإسلام في الظاهر هو بمعنى الانقياد والإذعان لمظاهر الأمور. قد يأتون إلى المسجد ويصلون، وقد يصومون، ولكنهم في الحقيقة بواطنهم لا توافق ظواهرهم، بواطنهم مليئة بالكفر، كفار بالله وبالرسول. ولا شك أن الإنسان إذا كان على هذه الحالة يظهر الإسلام ويخفي ويبطن الكفر، هذا هو النفاق. وهذه الدرجة والعياذ بالله وهذه المرتبة هي أشد وأشلى وأبشع مما يكون عليه الكفار. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة البقرة وافتتح بتصنيف الناس إلى ثلاثة أقسام، ذكر أهل الإيمان وذكر المنافقين وذكر الكفار، فلم يذكر في الكفار إلا آيتين، ولم يذكر في المؤمنين إلا ثلاث آيات، وذكر في المنافقين 13 آية، 13 آية كلها في المنافقين. ولهذا كان أهل النفاق يوم القيامة أشد الناس عذابا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونتجد لهم نصيا في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد عذاب من الكفار والعياذ بالله. لأن الكافر يظهر كفره ظاهر، وضرره على المسلمين ظاهر بين ليس بخبي، لكن ضرر المنافق على المسلم أو على المسلمين أعظم، لأنه يعيش بين ظهرين المسلمين ويسير معهم بظهر الإسلام ويصلي معهم، ولكن عنده في باطنه هذا الخف، خف الطوية كما يقولون، وعنده كفر ومبغض. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء المنافقين من الأعراب أنهم يتربصون بمن؟ بالمؤمنين، يتربصون بهم الدوائر. ولهذا هم الذين يأتون بهذه الأخبار ويخبرون بها الكفار، وهم الذين يثبطون المؤمنين إذا خرجوا مثلا إلى معركة في حر الصيف مثلا. فصار هؤلاء المنافقين يسربون هذه الأخبار التي تضعف وتوهن صف المؤمنين، يقول كيف تنفروا في الحرب، وكيف تفعلوا كذا، وقد تتركوا أولادكم وتضيع أموالكم، والكفار في عدد هائل قد لا تستطيعون مقاومتهم، وما إلى ذلك. هذا شأن المنافقين وهم بلية والعياذ بالله. ولهذا العلماء في هذه الآية قالوا أن المقصود بالأعراب في هذه الآية هم أهل النفاق، هم منافقون، يعني يظهرون الإسلام لكن يخفون ويبطنون الكفر. والمنافق مسلم، نحن نستطيع أن نقول بأنه كافر، لكن هو ليس بمؤمن، نجزم أن المنافق ليس بمؤمن، لأن المؤمن أو الإيمان في اللغة هو الإيمان بشيء، بأشياء باطنة، باطنة غير ظاهرة، كأن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، وهذا ليس عنده مثل هذا الإيمان. فهو يكون مع المسلمين ويعتبر من المسلمين، يعني ظاهرا يحكم على أنه من المسلمين، ولكن هو عند الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن. وهذا الإسلام الذي يتظاهر به لن ينفعه يوم القيامة، بل يكون عليه وبال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر أن قوما من هذه الأمة وهم الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلاتهم وقراءتهم للقرآن الصحابة أحيانا لا يقدرون عليه، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاتهم ومن خلالهم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره، لأنهم ما عندهم إيمان في القلب، ما عندهم تسليم وإذعان لله عز وجل في بواطنهم، عندهم خبث طرية، ولهذا ما نفعهم إسلام الظاهر، مع أنهم يصلون ومع أنهم يقومون الليل ومع أنهم يقرؤون القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم إذا أصبت به الرمية، يدخل من هنا ويخرج من هنا، فكذلك هؤلاء القوم يدخلون بالإسلام ويخرجون منه والعياذ بالله. إذن ليس القياس وليس الميزان بما يظهره الإنسان للخلق، وإن بما يعويه باطنه، ما يخفيه قلبه، ما يؤمن به قلبه، وهذا هو الأساس. وبعض العلماء قال أن هؤلاء الأعراب الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم من أهل الإسلام، ولكن ليس عندهم إيمان كامل يسوغ لهم أن يقولوا آمنا، إيمانهم به نقص وقلوبهم ضعيف. إذن فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم في هذه الآية، نفى عنهم الإيمان المطلق، قال لم تؤمنوا، ولكن لم ينفع عنهم مطلق الإيمان، نفى عنهم الإيمان المطلق لكن لم ينفع عنهم مطلق الإيمان، يعني مجرد وجود الإيمان موجود في قلوبهم، عندهم نصيب من الإيمان، لكن هذا الإيمان لم يؤهلهم إلى أن يقولوا آمنا. وهذا من ماذا يدل؟ قال العلماء يدل على أن الإيمان أخص من الإسلام، الإيمان أخص من الإسلام وأعلى من الإسلام، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، ماذا قال له؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فدل على أن الإيمان أفضل من الإسلام، الإيمان أفضل من الإسلام. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان أخص من الإيمان، لأن الإنسان إذا وصل إلى درجة الإيمان لا شك أنه محسن الإيمان والإسلام. ولهذا يقال أن كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن فهو مسلم، لأن المؤمن عنده إيمان في القلب وعنده عقيدة في القلب، هذه العقيدة تحمله على أن يأتي بالإسلام الظاهر بالصلاة والصوم والزكاة والحج، ولكن الإسلام قد يأتي الإنسان بهذه الأركان الظاهرة لكن ما عنده هذا الإيمان في القلب، فدل على أن الإيمان أفضل من الإسلام، والإيمان أخص من الإسلام، الإيمان أخص من الإسلام، ولهذا يمكن الإنسان أن يدعي الإسلام ولكن لا يستطيع أن يدعي الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لهؤلاء الأعراب لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. وكيف نرجح بين هذين القولين؟ أولا من العلماء من ذهب إلى القول بأن هؤلاء الأعراب الذين ذكروا في هذه الآية هم من المنافقين، قالوا الدليل على أنهم منافقين أن الله سبحانه وتعالى قال لهم قل لم تؤمنوا، سلب عنهم الإيمان، نفع عنهم الإيمان. والدليل على هذا قالوا أن الله عز وجل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا الفعل قال العلماء هو نفي، والفعل يعني هذا النفي الفعل المنفي إذا يعني الفعل إذا جاء في السياق النفي فإنه ماذا يفيد؟ يفيد العموم، الفعل إذا جاء في سياق النفي يفيد العموم، فيكون المعنى أي لا إيمان داخل في قلوبهم. هم قالوا آمنا، قال فقل لم تؤمنوا ولكن قل ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لم يدخل الإيمان، يعني فالله سبحانه وتعالى ماذا نفى عنهم؟ نفى عنهم هنا مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق فقط. وقال بعض العلماء أن لما في قول عز وجل لما يدخل الإيمان لما إذا أتت بدل لم فإنها تدل بذلك على قرب وقوع ما دخلت عليه، كأنك تقول مثلا أتيت الدار ولما أدخلها، يكون المعنى يعني أتيت الدار وأنا قريب من دخولها، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب، بل لما يذوق عذاب يعني لم يذوق العذاب بعد ولكن هم قريب منه، فيكون المعنى بل لما يذوق بل لما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني أن الإيمان لم يدخل بعد في قلوبكم، لكن أنتم يعني قريبون من الإيمان، إذن لابد أن تعملوا وأن تحققوا أشياء وأن تنجزوا أعمالا وأن تصدقوا في قلوبكم حتى يتحقق لكم هذا الإيمان. وهذا القول يعني كون أن هؤلاء الأعراب من أهل النفاق، هذا القول ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله واستدل على أن هؤلاء العرب من المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل الإيمان بعد في قلوبكم، يعني لم تحصلوا الآن على الإيمان. وهذا الإسلام الظاهر المراد به هو الإسلام ليس بمعناه الشرعي الصحيح، وإنما المراد بالإسلام هنا الإسلام اللغوي. ما معنى الإسلام اللغوي؟ الإسلام يعني هو الانقياد والاستسلام والإذعان في الظاهر فقط، لأن هؤلاء العرب ربما دخلوا في الدين خوفا أو طمعا، طمعا في الصدقة أو خوفا من القتل والسبي، فلم يكن يعني دخولهم في الإسلام نتيجة الإيمان بالله عز وجل بالرسول، ولكن طمعا وخوفا، إذن فهو إسلام ظاهر. لكن قد يقول قائل لماذا الله سبحانه وتعالى إذن عدل عن الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، مع أنه من المعلوم إذا كانت هناك حقيقة لغوية والحقيقة الشرعية قدمت الشرعية اللغوية. قال العلماء السبب في ذلك ظاهر، لأن نحن مطالبون في هذه الدنيا بالحكم على الظاهر، وأن الطرائر موكلة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نتعامل نحن البشر في هذه الدنيا؟ نتعامل بماذا؟ نتعامل بالمظاهر، نحن لا ننقب على القلوب أو نفتش على القلوب. قال هذا الإنسان يأتي إلى المسجد نبحث عنه هل هو حقا مؤمن أم أنه يأتي لي بعد كذا، لا نبحث عنه، لأن الأحكام تكون على الظاهر. ولهذا أسامة رضي الله تعالى عنه لما كان في معركة من المعارك وكان يقاتل كافرا وهو في صوب الكفار وظهر أنه كان على الكفر، لكن لما أراد أسامة رضي الله تعالى عنه أن يوجه إليه السهم أو السيف ليقتله قال ذلك الكافر لا إله إلا الله، فقتله أسامة ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له لم يقلها إلا خوفا أو استسلاما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل شققت على قلبه؟ هل عرفت ماذا يحوي قلبه؟ ممكن أنه آمن في تلك اللحظة، فأنت مطالب بأن تحكم على الظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عظموا مني دماءهم، مع أن البعض قد يقولها ليس إيمانا يقولها نفاقا، لكن لا يهمك هذا، أنت تحكم عليه بالظاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين، لم يقتل المنافقين ولم يخرجهم، مع أنه كان يعلمهم، لأن الله سبحانه وتعالى يخبره بأن فلان منافق ويبطن الكفر، لكن هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بإخبار الله تعالى له، لكن سائر المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمون هذا. ويأتي القول التالي والذي هو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أن هؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا والله سبحانه وتعالى رد عليهم بقولهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال أكثر العلماء بأن هؤلاء ليسوا من المنافقين وإنما هم من المسلمين ادعوا الإيمان، ولكن الإيمان الذي ادعوه كان ناقصا لا يؤهلهم لأن يفتخروا بإيمانهم، إيمان ناقص، ما عندهم طاعات كثيرة، ما حصلت لهم يعني شرائع الإسلام التي تعلموها فتقربوا بها إلى الله عز وجل، أسلموا على الظاهر، ربما أتوا بالشهادة قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وربما فعلوا بعض الأعمال فقالوا نحن على الإيمان الكامل. فالذي نفاه من الله عز وجل عنه ما هو؟ هو نفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود عنده، قالوا لا إله إلا الله حتى ولو قالوها من قلبهم. لكن الإيمان بمعناه الشرع الصحيح ما هو؟ هو الإذعان بالقلب الذي الاعتقاد الذي يكون في القلب، وهو الإقرار أيضا باللسان، وهو العمل بالجوارح، وهو العمل بالجوارح. وهذا هو يعني الإيمان في مفهومه الشرع الصحيح عند أهل السنة والجماعة. فالإيمان ليس هو إقرار فقط في القلب، وليس هو نطق باللسان فقط، وإنما هو أيضا عمل بالجوارح. هذا هو الإيمان. والإنسان كلما كان قادرا ومقبلا على فعل الطاعات والأعمال التي أمر الله سبحانه وتعالى، فعل المأمورات أو ترك المأمورات، بمثل هذا يمكن أن يكون كامل الإيمان. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان شرائع وفرائض وآدابا وسنن، من استكمل يستكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أموت فما أنا عليكم بحارث. فدل كلامه رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري أن الإيمان ليس هو كلمة قال أو إقرار فقط يقول الإنسان بالقلب، وإلا لقلنا بأن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به وحفظه وحرسه من كيد الأعداء وأنفق عليه ورباه، ومع ذلك لم يموت مسلما مات على الكفر، مع أنه كان يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وكان يقول في لمية المشهورة وفي كثير من أبياته أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ولما قال إني رسول رب العالمين فهو حق لما يقول. ولكن مع ذلك لم يوفقه الله عز وجل للهداية، لم يمت على ما مات عليه الصحابة، ومات على ملة عبد المطالب كما كان يقول، فكان من الكافرين والعياذ بالله، كان من الكافرين والعياذ بالله. ولم ينفعه هذا القول، هذا الإقرار الذي في القلب لم ينفعه عند الله يوم القيامة. اللهم إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة، لا لإخراجه من النار، ولكن شفاعة خاصة به، يعني شفاعة يقلل عنه العذاب بسبب حفظه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأهون العذاب الذي يصيبه يوم القيامة يعني يوضع يعني النار يعني في رجله يغلي منها دماغه، يعني هذه النار التي يضع عليها رجله يغلي منها دماغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب للتخفيف من العذاب عنه. أما أن يشفع فيه الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر من هذه الأمة، فهذه لن ينالها من مات عن الكفر، سواء كان عم النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. هؤلاء في النار والعياذ بالله مخلدون لأنهم كفار. وهذا الذي قال بأن هؤلاء الأعراب يعني ليسوا من المنافقين، وإنما هم مسلمون مؤمنون لكن ضعف الإيمان، ليس عندهم إيمان كامل. هذا القول كما قلنا اختاره كثير من العلماء، منهم ابن جرير، ومنهم أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله رجح هذا القول، وكذلك ابن القيم، حيث أقام عليه 8 أو 9 أدلة يبين فيها أن هؤلاء المنافقين أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم من أهل الإيمان ضعف إيمانهم. لكن هنا لابد أن نأتي إلى مسألة مهمة جدا تكلم عليها العلماء في تفسيرهم لهذه الآية. لما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا، قال الله عز وجل لم تؤمنوا، فيكون المعنى لم تؤمنوا الإيمان الكامل الذي تستحقون به أن تفخروا به، ولكن قولوا أسلمنا. قولوا أسلمنا، المقصود قولوا أسلمنا يعني أسلمنا الإسلام الظاهر الذي هو الإنقياد والإذعان للشرائع، ولكن قولوا أسلمنا. إذن فهنا ماذا ظهر؟ ظهر أن ثمة فرق بين الإسلام والإيمان، وهذه مسألة يتكلم عليها العلماء كثيرا. قالوا أن الإسلام قد يكون بمعنى الإيمان، والإيمان يكون بمعنى الإسلام إذا ذكر كل واحد منهما على حدة، يعني لم يجتمع في سياق واحد، فيكون الإسلام هو معنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام. واستدلوا على هذا المعنى بقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمقصود هنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني غير بيت من المؤمنين. فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. ولهذا إذا جئت مثلا إلى نص أو إلى آية ذكر بها الإسلام تفهم أن معناها الإيمان، وإذا جئت إلى آية أو نص يعني حديث ذكر فيه الإيمان ذكر فيه الإيمان تفهم بأنه الإسلام. لكن إذا اجتمع في سياق واحد اختلف في المعنى. فالإيمان يدل ماذا؟ يدل على الأمور الباطنة، والإسلام يدل على الأمور الظاهرة. كحديث جبريل مثلا لما سأله قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقوم صلاة في زكاة وتصوم. لما سأله عن الإيمان لم يخبره بما أخبر به عن الإسلام، بل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، فرد ذلك إلى الأمور الباطنة، إلى الاعتقادات القلبية، إلى الاعتقادات القلبية. ولهذا مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإيمان مثلا لما قال الإيمان 74 شعبة. الإيمان هنا بمعنى الإسلام، لأن هناك بعض الأعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، عمل قلبي ولا عمل الجوارح؟ عمل جوارح، إذن هو عمل ظاهر، إذن هو من الإسلام. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الإيمان 74 شعبة. إذن فدل على الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، لكن إن ذكر في سياق واحد اختلف معناهما. فكان الإسلام هو الأمور الظاهرة، وكان الإيمان هو الأمور الباطنة. هذا كقولهم في الفقير والمسكين والبر والتقوى. الفقير والمسكين إذا اجتمع في نص كان الفقير يدل على معنى والمسكين يدل على معنى. قالوا مثلا الفقير الذي لا يجد قوت يومه يعني معدم، حالته أسوأ، ولهذا بدأ الله عز وجل به. والمسكين هو الذي عنده لكن لا يكفيه، فيكون الفقير هنا غير المسكين. لكن إذا ذكر الفقير أو ذكر المسكين في سياق وحده دل على أن المسكين هو فقير. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال مثلا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المقصود بالمساكين هنا هم الفقراء، سواء كان عنده مثلا ولا يكفيه، أو كان معدما، أو كان يسأل الناس، أو كان لا يسأل الناس، على خلاف تعريف المسكين، هل هو السائل الذي يسأل الناس أم لا يسأل الناس. يعني قالوا الفقير هو الذي لا يسأل، والسائل والمسكين هو الذي يسأل، وقيل العكس. فكلمة الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى. كذلك البر والتقوى، البر والتقوى إذا اجتمع في سياق واحد دل البر على الأعمال الظاهرة، ليس البر على الدول وجوه قبل المشرك والمغرب إلى، والتقوى تدل على ما في القلب، لأن الرسول قال التقوى ها هنا ها هنا. ولكن إذا ذكرت التقوى لوحدها قد تضم أيضا أعمال البر، لأن الصلاة والصوم والزكاة والجهاد في سبيل هذا كله مما كله من تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن أفادت هذه الآية أن الإسلام هنا غير الإيمان. إذن هؤلاء العرب قالوا أسلمنا، هؤلاء العرب قالوا أمنا، الله عز وجل كذبهم قال قولوا أسلمنا، يعني أنتم شهدتم أن لا إله إلا الله، وربما صليتم وصمتم، لكن الإيمان لم يتمكن في قلوبكم، لم يتمكن في قلوبكم. ولهذا الإنسان إذا سئل يقول له هل أنت مؤمن أو مسلم؟ يقول أنا مسلم، لا يزكي أنفسه، لا يزكي نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في حديث سعد وهو في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعطي رجلا ولا يعطي رجلا. فسعد تكلم قال يا رسول الله أعطيت رجال ومنعت هذا وهو مؤمن أو مسلم، ويعيد سعد فيقول وهو مسلم وهو مؤمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فيقول وهو مؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني مسلم يعني حكم له بظاهره. ولأن الحكم على الإنسان بأنه مؤمن هذا شيء لا يدعي أي إنسان إلا إذا دلت أعماله ودل ظاهره على أنه كامل الإيمان، دل على أنه كامل الإيمان. ولهذا الله سبحانه وتعالى نفى عنهم وأدبهم وقال له إياكم أن تقولوا آمنا وصلنا، لأن لو تقولوا آمنا وأنتم لم تقدموا لأنفسكم أو تقدموا للمسلمين ما يجب أن تقدموه من أعمال المؤمنين هذه تصبح دعوة فارغة. ولهذا قال الله عز وجل ولكن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني حتى يدخل هذا الإيمان في قلوبكم ويتمكن من قلوبكم حينئذ يمكن أن تقولوا بأننا وصلنا إلى درجة الإيمان وأننا طرقنا باب الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، وبعد ذلك حتىهم الله عز وجل إلى ما يجب أن يقوموا به، وإن تطيعوا الله ورسوله. طاعة الله وطاعة الرسول هما مفتاح النجاة. وبقدر ما يحقق الإنسان من الطاعة لله وللرسول بقدر ما يحصل على الإيمان، وبقدر ما يكون يوم القيامة من المقربين مع النبيين والصديقين والشهداء، لأن طاعة الله وطاعة الرسول هي التي يختبر بها الخلق. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليمتحن الناس هل يطيع أم يعصي. قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، لا يلدكم بمعنى لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، الله عز وجل يوفي إليكم جميع أعمالكم. أنتم لم تحققوا الإيمان الكامل، أنتم لا زلتم في بداية الطريق، فكيف تقول بأننا وصلنا إلى المبتغى ووصلنا إلى الإيمان ووصلنا إلى أعلى القمة؟ فنهاهم الله سبحانه وتعالى هذا، قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال الله عز وجل غفور رحيم، هذا من أعظم الصفات، كونه سبحانه وتعالى غفور يغفر الذنوب التي وقع فيها الناس وعصوا فيها ربهم عز وجل، الله عز وجل يغفرها ويرحمهم، ورحمته سبحانه وتعالى واسعة، يكتبها للكافر ويكتبها للمؤمن، لكن رحمته بالمؤمن هي رحمة خاصة يثبتهم على الإيمان، يضاعف لهم الحسنات، وهذا من الرحمة، ولكن السيئات الله سبحانه وتعالى لا يضاعفها، بل إذا تاب العبد وأحسن وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئة العبد إلى حسنة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. وهذا الجزء من الآية إن الله غفور رحيم استدل به العلماء على أن هؤلاء العرب لم يكونوا من المنافقين. بداية الله عز وجل قال إن الله غفور رحيم، يعني ادعوا شيء وأخطأوا فيه فأدبهم الله سبحانه وتعالى، ثم بينا الله عز وجل وأرشدهم، أرشدهم إلى ما به يتحقق الإيمان، لأن الإيمان ليس الدعوة فارغة، الإيمان ليس الدعوة فارغة، بل لابد أن يقيم عليها البينات وأن يقيم عليها الشواهد وأن يأتي الإنسان بالأدلة الواضحة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان شيء عظيم، الإيمان ليس كلمة تقال يحركها الإنسان على لسانه يقول آمنت بالله، لكن كلمة آمنت بالله تحتاج إلى أشياء كثيرة، هي عمل بالجوارح، وهي قول باللسان، وهي اعتقاد من قلب. ولهذا قال الله عز وجل إنما المؤمنون، انظر إنما هذه أداة الحصر، يعني تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فيكون المعنى ليس من يدعي الإيمان وليس المؤمنون إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم، هذا هو المؤمن الحق، هذا الذي يمكن أن يدعي الإيمان. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن ما يصحح مفاهيم الناس الذين يدعون الإيمان، ولهذا قال مثلا في سورة الأنفال قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى لهم أعمال قلبية وذكر لهم أعمال ظاهرة، فقول عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ووجه القلب من عمل القلب وجه قلوبهم، وإذا تريد عليهم آيات زادتهم إيمانا وهذا أيضا في القلب، وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عبادة قلبية. ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني أيضا إقامة الصلاة من عمل الإسلام عمل ظاهر، ومما رزقناهم ينفقون ماذا قال بعد ذلك، يعني يجمعون بين هذا بين ما هو من الأمور الظاهرة والأمور الباطنة، ومما رزقناهم ينفقون قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم، هؤلاء هم الذين صدقوا في دعوة إيمانهم. كذلك في هذه الآية قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني المؤمنون حقا، المؤمنون الذين يملأ قلوبهم الصدق والإيمان والإذعان لله عز وجل والانقياد له، الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله صدقوه واعتقدوا بما أوحى به إلى رسوله وبما جاءوا به الرسول، آمنوا بأن الرسول حق وأن الله عز وجل قد بعثه إلى هذه الأمة بشيرا ونذيرا بل وإلى جميع الناس، آمنوا بالله ورسوله. قال ثم لم يرتابوا، انظروا الإيمان الصالح، دعوا الإيمان، هذه لم تكن في الأعراب. قال ثم لم يرتابوا. وانظروا هنا إلى جلال التعبير، كلمة ثم هنا، كلمة ثم يعني جاءت في أحسن المواقع، لم يقل الله عز وجل ولم يرتابوا، وإنما قال ثم لم يرتابوا، لأن ثم عند أهل اللغة تفيد الترتيب والمهلة، بمعنى أن هؤلاء الناس الذين مدحهم الله عز وجل أنهم أهل الإيمان هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم بقوا مدة طويلة وهم ثابتون على هذا الإيمان، ثابتون على هذا الإيمان، الإيمان قد راسخ في قلوبهم، ابتلوا بالمحن والفتن وغرر بهم ويعني خسروا وامتحنوا وابتلوا ومع ذلك ثبتوا على الإيمان. هذا هو الإيمان المؤمن الحق، المؤمن الذي يثبت بإيمانه إذا عاصفت رياح الفتن ورياح الشهوات ورياح الشبهات. قال ثم لم يرتاب، قال العلماء هذا أحسن موقع لهذه لما ذكر عبد ثم، لأنها تفيد الترتيب والمهلة، يدل على أنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني بقوا مدة طويلة وهم ثابتون على إيمانهم. لم يرتابوا من الريب، بمعنى لم يشكوا، يعني لم يدخل قلوبهم أدنى شك أو ريب، لأن الشكوك هذه قد تأتي الإنسان، واعلموا أن هذه الشكوك وهذه الخواطر والوساوس لا تأتي إلى ذلك المنحرف الكافر، لأن هذا الشيطان قد انتهى منه خلاص، هذا دفعه إلى جهنم، ولكن تأتي إلى المؤمن، المؤمن الصادق في إيمانه. ولهذا طرح الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الوسوسة وهذه الخواطر التي تدور بالمؤمن وتأتي من الشيطان، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صريح الإيمان، سماها بماذا؟ سماها صريح الإيمان. ولهذا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له أو للمسلم يقول له من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يصل به الله، يقول من خلق الله. قال إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد فليقول جوابه آمنت بالله، فليقول آمنت بالله. فالله عز وجل وصف أهل الإيمان الذين هم على الحقيقة وعلى البصيرة، قال ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، لم يشكوا أن حتى وإن لم تتقبل عقولهم يعني ذلك الخبر الذي جاء مثلا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون به، يتهمون عقولهم ويتهمون نفوسهم ويتهمون فهومهم، ولكن لا يتهمون النصوص ولا يتهمون النقول، كل ما جاءهم عن الله وعن الرسول يقول آمنا بالله وآمنا بما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الإيمان. ثم لم يرتابوا، ثم ذكر الله عز وجل من خصال إيمانهم التي بها يتحقق الإيمان ويثبت الإيمان ويقول الإيمان، قال وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. جهد، لماذا ذكر الجهاد؟ لأن الجهاد يدل على الإيمان، كون الإنسان يجاهد، والجهد هو والجهاد هو بذل الجهد، يعني مأخوذ من جهد يجهد جهادا، لكن معناها الشرع هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا الإنسان لا يقال جهاد في سبيل الله إلا إذا كان يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله، فإذا كان يقاتل لحمية أو لا يقاتل لشيء إلى غير ذلك هذا لا يسمى جهاد في سبيل الله، يسمى دفع العدو دفع الصائل، لكن لا يسمى جهاد. المقصود بالجهاد في سبيل الله الذي يؤجر عليه الإنسان هو القتال الذي يحقق الكلمة للمسلمين، الذي يكون به إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. وجاهدوا بماذا؟ بأموالهم وأنفسهم، لأن الإنسان إذا جهد بالمال وهو أعز ما عند الإنسان، أعز ما يملك الإنسان هو المال، ولهذا ترى الإنسان يحرص على ماله أكثر مما يحرص على أشياء أخرى، والإنسان شبع على هذا، لكن إذا جهد به في سبيل الله ثم يجود بما هو أعز من المال وهو النفس، يعني أعز ما عند الإنسان هي النفس، فإذا كان الإنسان يجود بها في سبيل الله كما قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لماذا يفعل الإنسان مثل هذا؟ هذا المؤمن، هذا المجاهد، وهذا قال إن الله اشترى من المؤمنين، وكأنه توجد هناك مقايرة، مبايعة، تبايع، عقد تبايع بين البائع وبين المشتري، والسلعة التي من أجلها يقدم المؤمن أعز ما عنده النفس والمال، السلعة هي الجنة، والجنة سلعة الله الغالية لا شك في ذلك، فهم إذا أرادوا الجنة بذلوا الغالي والرخيص من أجلها، فهم يعطون أموالهم ويعطون أنفسهم، اعطي المال واعطي النفس تعطى لك الجنة. لكن هذا ما الذي يحقق هذا؟ من الذي يفقه مثل هذا البيع؟ من الذي تحدده نفسه بأن يقبل على مثل هذا البيع ومثل هذه المرابحة، هو الذي يكون إيمانه قويا، هو الذي عنده صدق إيمان، عنده حقيقة إيمان، جسد هذا الإيمان لا في قلبه فقط وإنما في أحواله وفي ذهنه وفي كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى من جواره، يتمثل به هذا الإيمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقول عز وجل في سبيل الله لأن بعض الجهاد قد لا يكون في سبيل الله. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه بين الناس مع أنه يقاتل مع المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن كل هذا لا يهم، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو في سبيل الله. ولهذا قال في سبيل الله. ولهذا الجهاد ذكر العلماء له شروط كثيرة، وليس كل ما ادعاه الناس يعتبر جهاد. الناس تخرج هكذا من غير يعني من غير راية ومن غير فقه للجهاد وقلوا نحن نجاهد، نجاهد المسلمين ونجاهد الكفار لأنهم يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس جهاد في سبيل الله، هذا جهاد من أجل أن يكون الحزب الفلاني هو الحاكم، ومن أجل أن تكون لهذه لهؤلاء القوم يعني هذه السيطرة والحصول على هذه الكراسي أو التقاطع والتكالب عن الحكم، ليس في سبيل الله. فالله سبحانه وتعالى بين الإيمان الحق، قال: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون يعني هؤلاء هم الذين صدقوا في دعواهم، يعني إذا كنتم أمثل هؤلاء آمنتم بالله ورسوله ثم لم تشكوا في إيمانكم وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، حينئذ يمكن لكم أن تدعوا هذا الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تكملة لهذه الآيات الأخيرة التي من سورة الحجرات حتى لا نرجع إلى هذه الصورة، قال الله عز وجل بعد هذه الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا أيضا تأديب للعرب ومن كان على شاكلته. يمنون عليك أن أسلموا، يعني الإنسان لا يمن على الله، لأن الله عز وجل هو الذي يمن عليك. هؤلاء الأعراب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا لكم أن بعض العلماء ذكر في أسباب النزول أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن آمنا ودخلنا في دينك ولم نقاتلك كما قتلك بعض الناس، فأعطنا الصدقة. فكأنهم يمنون بهذا الإسلام الذي هدوا إليه، مع العلم أن نعمة الإسلام هي النعمة التي الإنسان يشكر بها الله سبحانه وتعالى ولا يمتن بها عن الناس، لا ينتبه على الناس. نعم، الناس قد يكونون سببا في إسلامك في هدايتك، لكن الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان هذه تكون من الله عز وجل. الناس لا يملكون هداية التوفيق، يملكون هداية البيان، هداية الإرشاد، يبينون، يبلغون، يعلمون، ينصحونك، لكن لا يمكن أن يحملوك على على على الإسلام أو الإيمان. وإلا لو كان هذا النوع من الهداية يقدر عليه البشر لا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على إسلام عمه، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق هذا النوع من الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا النوع إلا له جل وعلا. قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى أدى هؤلاء العرب، قال: يمنون عليك أن أسلموا، يمنون من المن، يعني كأن الإنسان يفتخر. والمن في الحقيقة لا ينبغي للإنسان أن يكون من صفاته ومن تصرفاته ومن سلوكاته، لأنه فيه نوع التسكية، كأن الإنسان يمدح نفسه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من بطون من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية تدخل في هذا المعنى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا، نهاهم لا تمنوا علي إسلامك، لأن إسلامك أيها العبد لا ينفع خالقك الله سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة الطائعين كما تضره معصية العاصي. ولهذا يعني كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يعني لو هؤلاء الإنس والجن كلهم يعني كانوا على أتقى قلب رجل واحد يعني ما زاد ذلك في ملك الله تعالى شيئا، ولو كانوا يعني على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا. الله سبحانه وتعالى لا تدفع طاعة الطائع، فكل طاعة إنما تدفع صاحبها، والمعصية ترجع بالضر على صاحبها، فلا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى إذا هداك فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكر الله سبحانه وتعالى، ولا تمتنع الله سبحانه وتعالى بما عندك من الإيمان والعمال الصالح. وهذا يوجد في بعض الناس للأسف الشديد، يوجد عند بعض الناس الشيء تقول يا عبد الله مثلا اتق الله او افعل كذا، يقول لك علاها انا الحمد لله راني في خير كبير وراني اصلي، وكان كثير من الناس لا يصلي الى غير ذلك، وكانه يمتنع الله سبحانه وتعالى بما قام من اعمال. والانسان لا ينبغي ان يكون مغرور بنفسه، لانه مهما اتى من اعمال ومهما قام به من طاعات ومهما ابتعد من معاصي فانه يخاف عليه يوم القيامه، يخاف عليه، لانه لا يوجد من يدخل هذه الجنه بعمله. قالوا يا رسول الله، وأتى يا رسول الله، قال نعم، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. فالإنسان يعمل ويخلص ويتقرب الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الطاعات، ومع ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. ولهذا كان كثير من الصالحين يقول والله لئن أعلم أن الله عز وجل يتقبل مني طاعة أو يتقبل مني صلاة لكان ذلك خيرا مما طلعت عليه الشمس، يعني صلاة واحدة يعني يتقبلها الله عز وجل منه. لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبله من المتقين. كم من رجل من السلف يقال له أنت فعلت كذا وصمت وتصدقت وفعلت، قال الله عز وجل يقول في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، ولا أعلم أني من المتقين إذ لا أمكن أن أزكي نفسي، لأن الله عز وجل يقول هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهؤلاء الأعراب لجهلهم ولقلة علمهم كانوا يمتنون على الرسول صلى الله عليه وسلم بما عنده من الإسلام. فالله عز وجل قال قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله عز وجل هو الذي يمتن عليكم بهذه النعمة العظيمة أن هداكم للإيمان، لأن الهداية إلى الإيمان أيها الإخوة هي من أعظم النعم. قد تسلب الرزق وكثرة الأموال وتسلب الصحة وتسلب أشياء كثيرة، ولكن هذه لها عوض، لها عوض. قد تكون اليوم مريضا والغد يشفيك الله عز وجل، واليوم تكون فقير والغد يغنيك الله سبحانه وتعالى، واليوم تكون محزون والغد تكون فرح، وحتى إذا مرضت ومت على ذلك المرض فالله سبحانه وتعالى يعوض لك الأجر الجزيل يوم القيامة. ولكن إذا خسرت الإيمان فإنك لن تجد العوض لهذا الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة، تكون والعياذ بالله من الذين يعيشون المعيشة الضنكة في الدنيا، ويوم القيامة ترد إلى أسوأ الأحوال والعياذ بالله. فلهذا كانت أعظم نعمة هي نعمة الإيمان، بل الله يمنها عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعني قل قبل ذلك قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل أتعلمون ليس معنى هنا تعلمون يعني تفعون الجهل لله، المقصود بقوله قل أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون الله بما أنتم عليه يعني من الإسلام والإيمان، بل الله سبحانه وتعالى يعلم هذا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم هل أنكم مسلمون على الحقيقة، أنكم لم تحققوا الإيمان بعد، ليس أنتم الذين تخبرون عن أنفسكم تقولون يعني نحن أسلمنا أو آمنا، لا، الله سبحانه وتعالى قل أتعلمون يعني أتخبرون الله. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية قل أتعلمون الله بدينكم، استنبط منها حكما، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يتلفظ بالنية في العبادات، يعني يتلفظ بالنية في العبادة يقول أريد أن أصلي كذا، أريد أن أصوم شهر رمضان، أريد أن أصلي ركعتين، لا، التلفظ بالبدعة بالنية في العبادات بدعة. قالوا لماذا؟ قالوا لرسول الله أعلم، يكفي القصد النية، أنت ذهب إلى المسجد لتصلي العشاء يكفي، لا تكون يعني الواجب عليك إذا وقفت إلى الصلاة تقول الآن تحضر النية بأنك تصلي العشاء، مجيئك من البيت لصلاة العشاء هذه النية، فلا تتلفظ بها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، فلا تحتاج إلى أن تترجم هذا الذي يكون في قلبك دائما يكون على لسانك، كما يفعل بعض الجهل يقول أريد أن أصلي العشاء جماعة مأموما يعني مقتديا، ويذكر كأنه يخبر الله سبحانه وتعالى بما يعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فالله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض، كل ما في السماوات وفي الأرض وما بينهما وما تحت الأرض من ظاهر أو خفي من خاص أو عام أو كبير أو صغير أو يرى أو لا يرى يسمع أو لا يسمع إلا والله سبحانه وتعالى عليم به. وهذا يدلنا على مسلك عظيم وعلى سيرة ينبغي أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى يراقب أعمالنا يراقب أعمالنا. فهذا الإسلام فهذا الامتثال لأوامر الإسلام هذا الإيمان الذي في القلب الله سبحانه وتعالى يعلمه. إذن فلا ينبغي أن يخادع الإنسان بإسلامه أو يراوغ بما عنده من هذه الأعمال لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه وهو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا لا يجوز للإنسان أيضا أن يزكي نفسه. ولهذا جاء قال العلماء إذا سئل الإنسان مثلا وهو كامل الإيمان يقال له هل أنت مؤمن؟ لا يقول أنا مؤمن فقط بل قال يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يعني هذا الاستثناء قول إن شاء الله ليس يعني أنه يشك في إيمانه ولكن يقول مؤمن إن شاء الله يعني يخاف على نفسه أن لا يكون قد حقق الإيمان المطلوب. فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني كذلك على هذا الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الصورة وما جاء فيها من أحكام وما جاء فيها من أداب وأخلاق إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.